السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون شرعنا في اللقاء الماضي في تفسير سورة النساء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها. وفي هذا اللقاء كنا نقف بعد أن تعرفنا على هذه السورة من خلال بطاقتها الشخصية، كنا نقف مع أول آية من آيات هذه السورة الكريمة، والتي استفتحها الله سبحانه وتعالى بخطاب ونداء للناس جميعا، وأعقب هذا الخطاب وهذا النداء بالمطلوب، والمطلوب كان هو أن نتقي الله رب العالمين. فجاء قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. قلنا في اللقاء الماضي إن يا أيها الناس أحيانا تأتي ويراد بها المؤمنون، وأحيانا تأتي ويراد بها المشركون، وأحيانا تأتي ويراد بها عموم الناس جميعا، والسياق هو الذي يحدد المراد. فقد قلنا إن السياق الذي معنا قد بين أن المراد من هذا الخطاب أن الله سبحانه وتعالى يخاطب الناس جميعا. ثم بينا أن التقوى كلمة جامعة للخير، وهي تعني أن المرأة يجتنب المنهيات ويلتزم المأمورات، وهي خير ما ينصح به المرء أخاه. الله سبحانه وتعالى كما قلت لكم بين علة هذا الأمر، وقلت لكم إن الأمر بالتقوى أحيانا يقرن بالترغيب وأحيانا يقرن بالترهيب، والنفس البشرية تحتاج إلى كلا الأمرين، تحتاج إلى ترغيب وتحتاج إلى ترهيب. ولذلك الذي يأتي بعد التقوى من أسماء الله الحسنى هو الذي يحدد، ويحدد ذلك السياق. إذا كان السياق سياق ترغيب فإن الله سبحانه وتعالى يأتي باسم من أسمائه يتفق مع هذا الترغيب، وإذا كان السياق سياق ترهيب فإن الله سبحانه وتعالى يأتي باسم من أسمائه يتفق مع سياق الترهيب. السياق الذي نحن بصدده كما قلت لكم هو سياق ترغيب، اتقوا ربكم، ثم بدأ الله سبحانه وتعالى يرغب في تقواه ويبين العلة من تقواه، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي أوجد من العدم، وهو الذي سخر لهذا الإنسان ما يضمن سيادته وما يضمن بقاءه واستمراره ووجوده في هذه الحياة الدنيا. هنا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. الخلق لما أراد العلماء أن يعرفوا ما معنى الخلق فقالوا إن الخلق هو الإيجاد على غير مثال. يبقى هو الخلق الإيجاد على غير مثال، وهو الإيجاد من عدم، يعني الذي يخلق لا يحتاج إلى أن يستعين بأسباب، وإنما هو الذي يوجدها. والذي يخلق لا يحتاج إلى أن يرى شيئا يقيس عليه ما يفعله. إن الإنسان حينما أراد أن يصنع أشياء لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقول إنه خلقها، وإنما نقول هو قد صنعها. وصنعها فمعنى صنعها أنه رأى ما يشابهها في الوجود ثم قام بها فأوجدها على سابق مثال. يعني لما أراد الإنسان أن يصنع الطائرة مثلا أخذ فكرة الطائرة من الطائر، أولا نظر إلى الطيور وماذا تفعل الطيور وكيف تطير وكيف تخف حركتها وكيف وكيف وكيف، فأوجد على سابق مثال. لما خلق الله آدم هل احتاج إلى أن يكون هناك ما يأخذ منه فكرته حتى ينشئ هذا الإنسان؟ بالطبع لا، أوجد على غير مثال. ثم أوجد من العدم، الإنسان لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستغني عن الأسباب وعن صنعة الله. حينما هم ليصنع الطائرة احتاج إلى أن يأخذ من ملكوت الله ومن ملك الله ما يعينه على صناعة الطائرة، وحينما أراد أن يصنع السيارة، وحينما أراد أن يصنع البيت، وحينما أراد أن يصنع الثوب، استمد وسائل هذه الصنعة من الوجود ومما أوجده الله له. الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم لو قيل إن الله قد خلقه من الطين، فمن الذي خلق الطين ومن الذي أوجد الطين؟ إذا قيل إنه قد دخل في صنعة آدم الماء، فمن الذي أوجد الماء ومن الذي خلق الماء؟ فالله هو الذي أوجد بنفسه ولنفسه، ولم يوجد له أحد محتاج إليه، ولا نستطيع أن نقول إن الله قد احتاج إلى شيء، لأن الله لا يحتاج، وإنما يقول للشيء كن فيكون. فلما نأتي إلى هذه الكلمة اتقوا ربكم الذي خلقكم، هذه الكلمة كما قال أهل العلم كلمة تؤكد توحيد الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد وهو الصانع وهو الجدير بأن نسجد له وأن نعبده وأن نشكره وأن تكون طاعتنا لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى يقول اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، والمقصود بالنفس الواحدة هي آدم. فآدم هو أصل الخلق وأصل الخلقة، خلقه الله سبحانه وتعالى، ثم تولدنا جميعا منه حتى حواء ما خلقت إلا من آدم، ولذلك جاء التعبير وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها. ولذلك قلت لكم إن آدم كان كما قال بعض أهل العلم وكما قال بعض السلف كان ينام فقام واستيقظ وخلقت حواء من ضلعه فقام فرآها فأنس إليها وأنست إليه وهي قد خلقت منه. معنى أن القرآن يقول خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، إذا ما سألنا أنفسنا سؤالا هل شاهد النبي صلى الله عليه وسلم بداية الخلق؟ شافوا؟ طب من أين علم النبي صلى الله عليه وسلم كيفية خلق حواء؟ جاب دي منين؟ وعشان كده قالوا إن قول الله سبحانه وتعالى اتقوا ربكم الذي خلقكم فيها إشارة إلى توحيد الله، من نفس واحدة وخلق منها زوجها فيها إشارة إلى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن غيب لم يشاهد، إذن فمن أين جاء بعلمه؟ جاء بعلمه من علام الغيوب. فكان هذا دليل على مصداقية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، حتى نقول وقد أخذ هذا العلم من كتاب سابق، فما كان يقرأ وما كان يكتب، وإنما علمه الذي أرسله وبعثه. الله سبحانه وتعالى يقول خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كيف خلقت حواء، فقال خلقت حواء من ضلع، فقالوا على هذا حواء قد أخذت من ضلع آدم، خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإذا ذهبت تقيم كسرته، وإذا استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. هناك بعض الرجال بيستغل كيفية خلق الأنثى ويتخذ هذا سبة للأنثى، يعني كل ما يتكلم معاه يقول شوفي اتخلقت من ضلع والضلع أعوج زي ما النبي وصفه، فانت معوجة. وبنحضر بعض المشاكل، وكان في مشكلة قريبة حضرناها، رجل كان كل ما يكلم امرأته يقول لها يا معوجة بنت المعوجة، يا معوجة بنت المعوجة، ولما جلسنا نتكلم معه جلس يتفلسف وقل أنا ما جبت حاجة من عندي. هذا هو حكم الشرع فيها. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيّن كيفية خلق حواء من آدم وأنها خلقت من ضلع، وأن هذا الضلع أعوج شيء فيه أعلى، ومعنى أن أعوج شيء فيه أعلى، النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى قلة عقلها. فبعض الناس اتخذ هذه سبة للأنثى، يا معوجة قليلة العقل. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرك بذلك ما أراد منك أن تتخذ ذلك مدخلا لكي تسب به المرأة، وإنما لما بين لك ذلك بين لك ذلك حتى تصبر عليها وحتى تعلم فطرتها. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن هذا العوج ليس عيبا في المرأة، لأن الرجل يحتاج إليه، بمعنى أن المرأة الله لما خلقها ضعيفة العقل، أضعف عقلا من الرجل، هذا شيء. لماذا؟ لأنه عوض ضعف عقلها في قوة عاطفتها، بمعنى انه عوض الجزء الناقص من العقل فين؟ في العاطفة. ومن هنا جاءها العوج، جاءها العوج لأنها تنثني مع عواطفها. طيب دي سبة للمرأة؟ قالوا لا والله، قمة جمال المرأة أن تكون هكذا، لأن المرأة خلقت لمهمة، هذه المهمة هي أن تكون مصدرا للدفء وللحنان وللرعاية للزوج وللأولاد. لن يكون هذا أبدا ولن تحقق هذا أبدا إلا إذا كان فيها ضعف في العقل وقوة في العاطفة. العاطفة لماذا؟ والله أنا قلت إني وضربتها مثال لكثير من الرجال. قلت له طيب انا اعتقد انت تطالب المرأة تكون على نفس مستواك العقلي. انا هتخيل ان المرأة على نفس المستوى العقلي للرجل، وعقلها يغلب على عاطفتها كما هو عندنا. طب بالله عليك انت كرجل تقدر تستمتع بها وتعشرها؟ وعشان كده النبي قال لك فاذا استمتعت بها استمتعت بها وفيها ايه عوج. ليه؟ لانها لو كانت على نفس القدر من التعقل هتتعبك انت في حياتك، هتتعبك في حياتك. يا اخي والله ده احنا اخطأنا كثيرة جدا، وكثير ما تخطئ مع الزوجة ومع المرأة. بالله عليك اما بتيجي تعالج هذا الخطأ بتستغل فيها ايه؟ ان هي العاطفة اقعد جنبها وانت يعني اللي انت الخير والبركة مش عارف ايه وكلمتين خلصت المسألة. طب خليها بقى على نفس مستواك العقلي، هتقدر تضحك عليها؟ لا لا، تقول لك لا معلش الكلام ده اقوله في حته تانية، ونقعد نتحاسب وحقي وحقك كده. ان شاء الله مش هتوصل معاها لطريق، وتلاقي الراجل مش عاجبه حاجه، يعني يجي بقى في اللحظه دي ويشكو المرأة يقول لك ايه ده انا متجوز واحد صاحبي. يعني ما انت عايزها بقى مش كده، اذا انت مش هتعرف تستمتع بيها وهي كده. فهتجد عندها الدفء، وهتجد عندها الحنان، وهتجد عندها الليونة. امتى؟ لما يكون عندها غلبة في ايه؟ في العاطفة. فانت عايزها كده، انت عايزها كده. وفي نفس الوقت ابناء، يعني الابناء، هات اي راجل مننا قعده في البيت ساعة مع عياله، ها اقعد مع اولادك ساعة، ايه اللي بيحصل؟ تلاقي نفسك خلاص بتفقد صوابك. يا ولادي اللي مش عارف ايه وساب لكم البيت وماجي، ما بتستحملش. هي بقى قاعده للي بيوقوى تسكته، واللي عايز ياكل تاكله، واللي بيتخانق مع التاني تريحهم. تقعد تفكر كده مستحملاهم ال 24 ساعه ازاي؟ ده انا ما بستحملهمش 10 دقايق. ما هي لان ربنا خلقها للمهمه دي، واداها قوة وسعة في العاطفة. فده مش عيب فيها، ده قمة جمال المرأة ان هي يكون عندها نقص في العقل وقوة في العاطفة عشان تريحك وتريح عيالك. من غير هذا فلا. وعشان كده لما بنيجي نقول هذا الكلام دايما بنحذر الرجال، اياك ان تتخذ هذه التعبيرات النبوية سبة للمرأة، بل بالعكس، وقمة جمال المرأة في أن تكون هكذا كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم وكما خلقها ربها سبحانه وتعالى. هنا كما قلت الآية تقول وخلق منها زوجها، وكلمة زوج مش معناها الاثنين زي ما بعتقد البعض. كلمة زوج تطلق على الشيء الذي لا يستغني عن شيء آخر، يعني دايما محتاج لإيه؟ ها؟ لطرف تاني معاه. وعشان كده أنا الراجل لوحده كده بيطلق عليه إيه؟ زوج. مش معناه إن أنا اتنين، لا، معناها أنني أحتاج إلى إيه؟ إلى طرف آخر. ويطلق عليها زوجة لأنها تحتاج إلى طرف آخر. وده بيعني أن الله سبحانه وتعالى خلق في فطرة الرجال وفي فطرة النساء عدم استغناء أحد الطرفين عن الآخر. فأي راجل يقعد يقول لك إيه أنا مستغني مش عايز ولا لا لا إيه يا راجل أنا ولا عايز أبص لهم ولا عايز أتجوز وعايز مش عارف إيه، قول له كذاب. واي واحده تيجي تقول لا لا لا لا رجاله ايه ولا هتجوز ولا عايز اتجوز ولا مستغنيه عن الرجاله ولا عايز اعرفهم، والله كذابه. شوف بقول لك ايه، والله كذابه. الرجل مخلوق بطبيعته يحتاج الى امراه، والمراه مخلوقه بطبيعتها تحتاج الى رجل. وعشان كده القران شوف سمى زوج وزوج، ولا يستغني احدهما عن الاخر. هذا ايضا امر كان ينبغي ان احنا نلفت النظر اليه. يبقى وخلق منها زوجها. القرآن يقول خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. الجماعة الطوائعيين والجماعة الطوائعيين دول بيقولوا ان اصل الكون كله نوع واحد او عدة انواع توالد منها كل الانواع اللي انت شايفها دي، يعني فيه الخروف وفيه الجمل وفيه الجاموسة وفيه الانسان وفيه القرد وفيه الاسد وفيه النمر. قال لك كل دول كانوا حاجة واحدة. قالوا الدليل القرآن، لو خلقكم من نفس ايه واحدة بس كل ده كان حاجة واحدة. وراحوا مخرجين علينا بنظرية للأسف التعليم الأعمى في مصر كان بيدرس لنا هذه النظرية وكانوا بيقنعونا بيها، حتى لما كانوا يجوا يعرفونا الإنسان كانوا يجوا يعرفوا الإنسان يقول في علم المنطق، وإحنا كنا مثلا في أدبي وأنا كنت بدرس في أدبي، فكنا بندرس نظرية النشوء والارتقاء دي اللي هي نظرية أصل الأنواع، ونظرية النشوء والارتقاء وأصل الأنواع دي بتعني ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق دول كلهم من نوع واحد، وبعدين النوع الواحد ده بدأ يتوالد وأولاده تفرقوا في أماكن معينة. فبحسب بقى البيئة والتعامل مع البيئة والمكان اللي اتوجدوا فيه، إما إنه هو كان بينحدر وإما إنه هو كان بيرقى. ففي سلالة قعدت ترقى لحد ما بقت قرد، وبعد ما بقت قرد بقت إنسان، وفي سلالة قعدت تنحدر ويحصل اللي بيحصل فيها إلا حد ما بقى منهم القطة وبقى منهم الكلب وبقى منهم مش عارف ايه، لكن في الاصل كان كله واحد. ففي قالوا كده، هما بيقولوا كده، اللي في مجموعة راحت مثلا مناطق احتاجت الى علم تستعمل ديل فطلع لها ديل، مجموعة تانية راحت منطقة تانية استغنت فيها عن استعمال الديل فانقرض عندها الديل، مجموعة احتاجت لان يبقى عندها خفة حركة تنط شجر وبتعمل مش عارف ايه، مجموعة رابعة ما بقاش محتاجة للمكان اللي هي قاعدة فيه، مش محتاج للكلام ده فاستقامت القامة بتاعتها، مجموعة رابعة احتاجت الى مخالب واظافر واسنان فدي قويت عندها، مجموعة اخرى ما احتاجتش للكلام ده. وقعدوا يقولوا كلامه، وكانوا للأسف الشديد تعلمنا المنحل كان بيدرس لنا هذا الكلام، واحنا طلبة في ثانوي في القسم الادبي فكنا بندرس هذا الكلام، وكنا بندرس ان لما نيجي نعرف الانسان حيوان بس ايه ناطق، كي كان كله حيوانات كده بس بقى كل واحد زي ما قلت لك البيئة والطبيعة. وجابوا النظرية دي من راجل كان اسمه داروين هذا كان عالم في الحفريات وقعد يطوف في العالم، واللي خلاه طلع بالنظرية دي انه لما بدأ يدرس وينظر في الحفريات وجد ان الحفريات يعني العظم التركيبة العظمية بتاعت الانسان والحيوان دي اسمها الحفريات بعد ما بيبلى اللحم، قعد ينظر فيها فوجد ان التركيبة تقريبا تعتبر واحدة. هنا في جهاز تنفسي عند الانسان، عند الحيوان في جهاز تنفسي، عين في عين، سمع في سمع، كذا في كذا في كذا، والتركيبة وان اختلفت في الوضع والشكل تكاد تكون واحدة. فراح خارج بالنظرية دي وقال ان اصل الكون كل واحد، وخد نظرية النشوء والارتقاء ان في انواع بدأت ترتقي لحد ما وصلت الانسان، وفي انواع بدأت تنحدر لحد ما وصلت الاشياء اللي انت بتشوفها في عالم الحيوان دي وهكذا. وبقى النظرية اسمها نظرية النشوء والارتقاء او اصل الانواع زي بيسموها. وبدأوا يدرسونا الكلام ده واحنا كنا بنصدق الخرافات دي واحنا في ثانوي، وما زال في بيدرسوها في بعض المدارس في بعض الكليات، لان طبعا تعليم منحل تماما، منحل زي وزيره، منحل تماما ولله الحمد يعني. فما في ضوابط لدينية بتحكم هذا ولا اي حاجة، يلا فاكرين ده بياخدوا من الغرب ويطبلوا وزمروا الغرب قوي، حتى لو كان الغرب بيشربهم الضلال فبيشربوه مبسوطين قوي. فكانت النتيجة زي ما قلت اني بدأوا يقولوا به النظرية دي. طبعا الكلام ده كلام فاضي وكلام فارغ، لان ربنا بينها هنا ان خلقة الانسان خلقة مستقلة. إني خالق إيه؟ بشرا، ده نوع مستقل كده من طين، تمام. خلق الجان من مارج من نار. كل خلق له يعني تقنينه وخلقته المستقلة. وإحنا ربنا على داروين ده رد صغير، وبيقال للأسف إن داروين عاد عن نظريتي هذه قبل أن يموت. داروين عاد عنها وإحنا في وزارة التربية والتعليم مش عايزين نرجعوا عنها. أنا مش عارف التربية والتعميم مش عايزين نرجعوا عنها للأسف الشديد. يقال إنه عاد عنها، وده ليه؟ لأنه صدموه في نظريته، وده كلام حق. قالوا يا داروين أنت بتخرف، وأي واحد يقول الكلام ده بيخرف. ليه؟ قالوا أنت عمال تقول أصل احتاج إنه يقعد في مكان ما يستخدمش ريله فانقرض ديله، وقعد في مكان مش عارف ايه، طب هات لنا حيوان بديل ونقعد وسط البني ادمين 100 سنه مش هنحوج انه يستخدم ديله خالص، ديله هينقرض. طيب هات لنا قرد ونقعده معانا، ما قاعدين في جنينه الحيوانات القرود اهو. ها عمرك شفت واحد فيهم صلح بقى انسان زي البني ادمين وتغير كده؟ ما خلاص قعد وسط البني ادمين بقى مش محتاج اللي هو بيعمله ده. ها هات انسان وحطه في غابه 100 سنه، ها ممكن تلاقيه حمار بعد شوية، ولا ممكن تلاقيه بقرة ولا جاموسة ولا نمر ولا فهد ولا ايه. فنظرية فاشلة، والواقع بيؤكد فشلها، ان كل جنس مستقل بايه؟ مستقل بذاته، ولو وضعته في اي بيئة مغيرة لبيئته برضه هيفضل هو زي ما هو، بدليل ان هو بيجيبه في السيرك اهو بيقعدوا يعلمه في القرود ويعلمه ها في الفيل، وبرضه لسه قرود ولسه فيل. لو علموه مش عارف يمسك الكوبايه ازاي، وعلموه يكتب، وعلموه مش عارف يعمل ايه، برضه قرد زي ما هو. ولو لحد ما يموت هيقعد قرد زي ما هو. فما لقيناش حاجه في الكون قلبت لحاجه ثانيه مهما اختلفت البيئه باي حال من الاحوال، فدي نظريه فاشله. فقلنا داروين ان كان الاصل بقى ما دام لقيت ان التركيبه في الكل قد تكون واحده، فده بيعني شيء واحد غير اللي انت فهمته خالص، بيعني ان البصمة واحدة، بيعني ان الصانع واحد، بس مش بيعني ان هم كلهم واحد، لا، ده في بصمة ثابتة في كل دول، فالصانع واحد بس، هو ده اللي يفهم ولا يقال غير هذا. واي كلام بقى اللي بيبقى على فقس الانسان حيوان ناطق، اصل الانسان مش عارف ايه، كل ده ضلال وجهل بيزرعوه في عقول التلامذه والابناء في وزاره التربيه والتعميم اللي بيقول عليها تعليم، وشايفنا كل مدى اولادنا بتنحدر ويلقنوهم ويزرعوا فيهم افكار هدامه اقرب منها الى يعني للكفر منها الى الايمان والعياذ بالله. فدي مساله اردنا ان احنا نثيرها. الله سبحانه وتعالى بيقول خلقكم من نفس واحده، وعرفنا بقى النفس الواحدة ده أصل الإنسان وملناش دعوة بأي خلق تاني. من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما، يعني إيه بث؟ يعني إيه بث؟ بث يعني فرق وإيه؟ ونشر. وده دليل على إن الإنسان ما خلق إلا لعمارة الكون، إلا لعمارة الكون. فلقينا ناس بقى راحت أمريكا، وناس راحت روسيا، وناس راحت مصر، وناس راحت السودان. دي بقى ايه؟ وبث. دي ايه؟ وبث. طب بث ايه بقى؟ وبث منهما اللي هو بقى النفس الاولانية والتي خلق منها ايه؟ زوجها. منهما بث منهما ايه؟ رجالا كثيرا ونساء. هنا في ثلاث ملاحظ لابد ان احنا نقف معاها. بث منهما رجالا كثيرا ونساء. أول ملحظ أن الله قدم الرجال على النساء، وده دليل على أن الذي له حق التقدم فعلا هو الرجل. ده بنص القرآن، وده بالذي نص الله سبحانه وتعالى عليه، لأن الرجل قوام على المرأة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. طبعا احنا بقى دايما باسم الاتيكيت وبلغة الغرب دائما يجيبه بعكس ما يقول القرآن تماما. فالقرآن يقدم الرجال على النساء، نجي احنا باسم الحضارة المزعومة ونقول ليديس فيرست. يعني ايه بقى الخلاصة؟ يعني ايه؟ يعني الحريم اولا. لا يا حبيبي، الرجال اولا. رغم انف الغرب، ورغم انف اللي قالوا كده، ورغم انف الحريم برضه، فالرجال مقدمون وقوامون على النساء. فقدم القرآن الرجل على المرأة لأنه هو له حق التقدمة. هذا أول ملحظ. طيب، بس منهما رجالا، جاء مع كلمة رجال وصف الكثيرة ونساء كثيرات، ما قالش. قال طيب، وصف الرجال بالكثرة والنساء لا. طيب لو جينا اتكلمنا باللي قاله النبي بالواقع، الاصل زي ما قلت لكم ان الرجال اكثر ولا النساء؟ في الواقع، في الواقع النساء اكثر من الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان من علامات الساعة ان هذه الزيادة معدلتها ترتفع، فقرب الساعة سيكون للأيم الواحد 50 ونساء كثيرات. القرآن ما قالش كده. القرآن قال وبث منهما رجالا كثيرة، فوصف الرجال بالكثرة ونساء. طيب ليه؟ طيب ليه؟ أهل العلم لما بدأوا يحللوا النقطة دي كان لهم رأيان، كان لهم رأيان. رأى البعض ان كما وصف الرجال وصفت النساء، ولكن القرآن لم يعد الوصف لاستغناؤه بالاول، ويبقى التقدير بث منهما رجالا كثيرا ونساء ايضا كثيرات، وما ذكرش كثيرات لان الوصف السابق يغني عن ذكر الوصف ده مرة تانية ويفهم هذا الوصف من السياق. فيبقى الرجال كثير وكذلك النساء كثير. اما بقى انهي الاكثر، فدي مسألة اللي احنا عرفناها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بواقع النظر اللي في الكون الرجال كثير والنساء كثير. زي ما اجي في مصر اقول في مصر رجال كثير ونساء، ايوه نساء كثيرات. اما انهي اكثر من ايه، دي مش قضيتي دلوقتي. ماشي، ده رأيي. الرأي الثاني بيقول ايه؟ نظر نظرة فاحصة كده وقالوا اسمع، تعال لو انت نفتح اي كتاب من كتب العلم، سواء كتب التاريخ او كتب الرجال. تعال مثلا نفتح تهذيب التهذيب او التقريب او سير اعلام النبلاء او الجرح والتعديل، اي كتاب من كتب الرجال. تعال نفتح كتاب سيرة، كتاب تاريخ، حتى لو كتاب تاريخ بعيد عن الدين، صح؟ ذكر الرجال فيه قد ايه؟ ها؟ كتير. وذكر النساء، تبص تلاقي كتاب تاريخ بيتكلم مثلا عن 100 سنة، تلاقي اسم عدد كبير جدا من الرجال عمال يتوارد عليك، ويمكن ما تلاقيش غير اسم واحدة او اثنين، صح كده؟ في كتب التاريخ، في كتب السنة، هات نسبة عدد النساء اللائي ذكرن في كتب السيرة والحديث بالنسبة للرجال، تطلع قد ايه؟ تطلع قد ايه؟ فقالوا اني موضوع كثرة وقلة دي بتتوقف على امر الاشتهار والشهرة، والاشتهار والشهرة دي بتلحق الرجل اكثر من المرأة، فامر الرجل محمول على الاشتهار والانتشار، وامر المرأة محمول على السترة والتكتم. فكأن القرآن يقول: وبث منهما رجالا كثيرا قد اشتهروا ونساء قلت شهرتهن. وقال: وفي هذا إشارة إلى أن أمر المرأة محمول على الإيه؟ على التستر، على التستر وعدم الانتشار. ماشي؟ ده ملحظ، ملحظ جيد جدا. ويبقى المعنى: وبث منهما رجالا كثيرا قد اشتهروا وقرأنا وسمعنا عنهم، ونساء ما سمعتش كثيرات، لان اللي سمعنا عنهم من النساء قد ايه؟ بس قوي كده، قوي قوي. فيبقى امر الرجل محمول على الشهرة والانتشار، وامر المرأة محمول على الايه؟ على التستر. ده رأي اخر، ورأي وجيه ومقبول. الملحظ الثالث في هذه الآية أو في هذه الجملة القرآنية: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يبقى أمر البشرية قائم على كم نوع؟ في نص القرآن كده بقى كم نوع؟ هما اتنين، هما اتنين رجال وايه؟ ونساء. رجال ونساء. طب ما فيش نوع تالت؟ ما فيش نوع تالت؟ ها؟ في، والله في، في رجل وفي امرأة وفي خنثى، اللي هو بين البنين، ومعترف به. ولذلك حتى هتجد اهل العلم اختلفوا في قضية ميراثه. خنثى اللي بين البنين ده بقى نورثه، ما مشكلة. والخنثى ده بيبقى فيه يعني ما يجذبه الى عالم النساء وما يجذبه الى عالم الايه؟ الرجال. والاسلام معترف بيه وله نصوص في الشرع هكلمكم عنها الان، وزي ما قلت وبنى عليها قضية في قضية ميراث. ولما نيجي نورثه، نورثه حق او نصيب امرأة ولا نصيب رجل، ولا نعطيه نصاب ما بينهما؟ واخد بالك؟ ما دي قضايا، المسائل دي لازم تتحسم لانها تتعبنا كده. وانا لو ما حسمتش امر الخنثى ده، الخلاف بتاعه هيبقى قائم، وكان في مشاكل كتير قوي بتظهر للصحابه، وخاصه تيجي بقى تتجلى قوي في مسائل الايه؟ الميراث بقى، نتعامل معاه ازاي؟ زي بالضبط كده لما جابوا لعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين. وكان علي بن ابي طالب حاذقا كيسا فطنا، فجم في يوم من الايام اخبروه ان في ولد اتولد وله راسان. ويمكن الجرائد لسه جايبه صوره واحد نازل برضه بنفس الصوره من حوالي كام اسبوع. الجسم واحد وطالع للجسم ايه؟ راسين. سبحان الله. نعم سبحان الله. ماشي، ده دليل من دلائل قدرة الله. لكن لما تيجي تورث تديله نصيب اتنين ولا واحد؟ احسبه باتنين ولا بواحد؟ ما هي مشكلة. ما هي بتيجي هنا الحاجات دي بتيجي ونقف معاها بقى وتبقى مشكلة. وعشان كده قالوا لعلي بن ابي طالب ان في مولود اتولد وله رأساه. فيعني قال سبحان الذي خلق. قالوا لا، هي مش قضية قضية كده، القضية قضية نريد أن نورث، هل نورثه نصيبين أم نصيبا واحدا؟ مشكلة، جسد واحد ورصيد. فقال لهم ايه رضي الله عنه؟ شعلة في الذكاء، والذكاء ده هبة من الله، والله فتوح دي من الله. شوف قال لهم ايه بقى، قال لهم دعوه ينام، قالوا لا، ثم احضروا شوكة واغرزوها غرسا خفيفا في احد الرأسين. تعالوا الرأس اللي في اليمين دي وجيبوا شوكة وروح شكينه كده. فاذا استيقظ الرأسان راحوا الرأسين مفتحين، فله نصيب واحد، لان الاحساس بقى ايه، واحد من اثنين فتحت. واذا استيقظت رأس واحدة وبقيت الاخرى نائمة فله نصيبان، يبقى هما اثنين حتى الجسد واحد. نشوف حسمها ازاي. فالخنث بقى تديله ايه، تديله نصيب ذكر ولا نصيب انثى؟ بقت خلاف، البعض قال لا نصيب ذكر، والبعض قال لا نصيب انثى، والبعض قال لا احنا نجيب حاجة في الوسط كده، نقول مثلا نصيب الذكر 1000 ونصيب الانثى 500، مش كده ولا ايه؟ يبقى لما نورثه نورثه بين البنين نديله كام؟ 750. هي إيه كده على طول. فخرج طائفة بقى من اهل العلم ليهم بصيرة ونظر في القرآن، قالوا شوفوا ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فيبقى الكون يقوم على نوعين، يا ذكر يا أنثى، فإذا ما جئنا بخنثى لابد وأن يلحق بأحد النوعين، يا نلحق بالذكر يا نلحق بالإيه؟ بالأنثى، ننظر أي الشيئين يغلب عليه، تغلب عليه أمرات الذكورة يبقى ياخد وهو يعامل معاملة الذكر، تغلب عليه أمرات الأنوثة يبقى هو أنثى ويعامل معاملة الإيه؟ الأنثى، لكن لابد أن يلحق بأحد الإيه؟ النوعين، لأن الله قال كده، أبو الغلب قال كده، بث منهما رجالا كثيرا ونساء، يبقى هو يا رجل يا إيه؟ يا أنثى، فنحكمها كده، نخليها رجل يا أنثى. الكلام ده حصل، والنبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا. يأتي حديث في صحيح البخاري عن قصة مخنث كان في المدينة، وكان اسمه المخنث هيت، كان اسمه هيت، هيت. المخنث هيت في وقت من الأوقات حكموا عليه بأنه قد غلبت عليه علامات الأنوثة، فأصبحوا بيعاملوا معاملة الأنثى، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يدخل على زوجاته وكن يجلسن أمامه غير محتجبات، لكن الموجود معهم إيه؟ واحدة أنثى، خلاص حكم له بهذا، وظل يدخل ويخرج وهو يعامل معاملة، ما انا بقول لك لازم تحدد له موقف، يا عملته كده يا عملته كده زي ما نص القرآن، ما تقوليش بقى وقفه في الوسط، يا اصبح ذكرا يا اصبح انثى. ف فظل يدخل على نساء النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل عليهن غير محتجبات. جاء يوم والنبي صلى الله عليه وسلم إذا به يسمع منه شيئا خطيرا. هو يحدث عبد الله ابن سلمة اللي هو ابن أم سلمة، فبيقول له إيه بقى؟ بيقول له إذا فتح الله عليكم الطائف، والنبي قاعد بيسمع، إذا فتح الله عليكم الطائف فعليك بابنة غيلان. ابنة غيلان دي امرأة معروفة، كانت بدينة سمينة يعني ممتلئة كده، وإجماع العرب مش زي حالتنا او زي الناس دلوقتي يحبوا الواحدة اللي يقول لك انا عايز واحدة سمبتيك، لا، الجماعة العرب يحب لما كان يحب الواحدة الممتلئة دي، البدينة دي. فهو اللي بيقدم له نصيحة، بيقوله لما تفتح الطائف فعليك بابنة غيلان، يعني يا اسيرها كده وخليها تبقى من حظك ونصيبك وتبقى جارية عندك، هتنبسط قوي. فشوف بقى بيقول له ايه بقى الكلام، حديث صحيح البخاري، فانها اذا اقبلت باربع، واذا ادبرت بثمان. فاهمين الكلمتين دول؟ طبعا الكلمتين دول ما يقولهمش غير واحد خبير قوي واخد باله قوي، يعني بلغة ولاد البلد دبور كبير. ما هي كده بيقول له اذا اقبلت باربع، اربع دي اللي هي عكن البطن، تبقى ماشية تتهز كده وبتاع وما الى، واذا ادبرت بثمان، هيزيد بقى عليهم من ورا، هيبقى عكل للظهر برضه، بس هيبقى فيه اليتين وهيبقى فيه المشاكل. ده فيه لفظ خطير جدا قايله كلام بقى، واذا قامت مش عارف ايه، واذا قعدت ايه، يعني زي ما قلت لك واحد خطير جدا. طبعا الكلام ده ما يقولوش غير واحد بقى تغلب عليه فعلا. شوف النبي كان بيعامله على انه ايه، على انه انثى ويدخل على النساء وغير محتجبات، بمجرد ان سمع منه هذا الكلام، اذا اقبلت باربع، واذا ادبرت بثمان، اصدر النبي صلى الله عليه وسلم امرا بألا يدخل هيت هذا على نسائه، وان يطرد الى خارج المدينة، ينفى عنها الى شر. سمعتني الصلاة على خاتم رسول الله. فزي ما قلت النبي صلى الله عليه وسلم امر بألا يدخل هيت على نسائه، وامر بان ينفى خارج المدينة. ولذلك لما تولى ابو بكر الصديق الخلافة كلموه في شأن هيت هذا لكي يعود الى المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم أبى وقال ما كان لي أن أخالف أمرا قضى به رسول الله، ما يخشهاش. ولما تولى عمر بن الخطاب أيضا كلموه في شأنه، قال لي ما كان لي أن أخالف أمرا قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له إن الرجل يعني قد أوشك على الهلاك وأصبح ذا فاق وكذا وكذا، فأذن له أن يدخل إلى المدينة في يوم واحد في وقت محدد، يشتري حاجياته ويخرج ولا يدخلها مرة أخرى. الشاهد معي في هذا أن يشوف في بداية الأمر كان بيعامل معاملة النساء، إلى أن تبين العكس فأصبح بيعامل معاملة معاملة الرجال. فأخذوا من هذه الآية وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أن الكون يبنى على هذين الأصلين، يا ذكر يا رجل يا امرأة. وأما المخنث ده فلا بد أن يلحق بأحد الايه، بأحد الشيء، يا بالذكور يا بالايه، يا بالإناث. عاد الله سبحانه وتعالى وكرر الأمر بتقواه، بس المرة دي بقى مصحوب بإيه؟ بإيه؟ بالترهيب. مش أنا قلت لكم الحتة دي؟ قلت لكم المرة اللي فاتت ها في اللقاء الماضي، قلنا في بداية الأمر قال اتقوا ربكم، عشان كان فيه إيه؟ ترغيب، وهيقعد يقول بقى اللي خالق واللي واللي واللي، فدي كلها أوجه تربية ورعاية، فأمر بالتقوى مقضون به الترغيب، وعشان كده ناسب ان هو يقول اتقوا ايه ربكم. هنا بقى قال واتقوا الله، هذا بقى لفظ الجلالة، وكلمة الله زي بيقوله لفظ الجلالة، الله بيقوله هو العلم للمعبود بحق. يعني كلمة رب، كلمة رب بتطلق على غير الله خاصة إذا أضيفت وقيدت، فبقول رب البيت ورب الدار، مش بقول كده ولا إيه؟ مش بنقول كده؟ خلاص، ورب الأسرة. وكانوا يقولوا على الأصنام ربنا وربنا وربنا وربنا وربنا. أما الله فقالوا هو علم على المعبود بحق، يعني لا تطلق إلا على المعبود بحق. وعشان كده تعالى بقى الجماعة اللي أنكروا وجود الله أصلا، الملاحدة والشيوعيين، هات لي واحد فيهم جرؤ إنه يقترب من الاسم ده ويسمي بيه واحد من أولاده مثلا. سبحان الله، ما حدش بتلاقي، ما فيش مخلوق ولو حتى الكافر الشيوعي يقدر يقرب له، يقدر يقرب له. فعمرك شفت واحد سمى ابن الله؟ ها؟ تعالى الله، روحي الله، لا يمكن. اسم الله جلال، علم على المعبود بحق، وضعه الله لذاته، وتجد أن كل الخلق لا يستطيع أن يقترب من هذا الاسم، حتى يسميه خلاص. وهذا الاسم بيضيف أو يفيض جلالا ومهابة، وعشان كده يعني اسمعوا ترتعد الله. وعشان كده دايما بيقرن بالتخويف والترهيب، لأنه كله جلال ومهابة. وعشان كده واتقوا الله، مادام سمعت الله يبقى الامر بالتقوى هيقرن بايه بقى؟ بترهيب. وعشان كده جه وراها واتقوا الله الذي تساءلون به، يبقى بيخوفني من البعث والنشور والسؤال. يعني اذا ما كنتش هتتقي الله محبة الله عشان هو اللي خلقك وهو اللي انعم عليك وهو وهو، فاتق الله عشان هو اللي هيحاسبك وهيوديك يا جنة يا نار. ما هي النفس كده، ما هي النفس البشرية كده. حتى انت مع اولادنا بتقول له كده، بتقول له اسمع كلامي يا ابني، ده انا اللي خلفتك وانا اللي ربيتك وانا اللي بصرف عليك، واخد بالك؟ وحياة ابوك لو ما سمعت كلامي، طبعا تعبيري ده غلط لكن ابوي بيتقال يعلم، لو ما سمعت كلامي لهديك على دماغك واعمل فيك واساوي. ما نفعتش الاولانيه يبقى لازم ايه؟ لازم الثانيه. هي كده، هي كده، تمام. لكن ده احنا بنعملها، فنفس القضيه اتقوا ربكم، يبقى في نعم عشان اللي خلق واللي واللي واللي واللي. والله لو ما نظرتش لهذه النعم والفضل الله عليك، فانظر ليه بقى؟ لحسابه يا حبيبي. ما قلتش هتتقيه لكل المنعم، فاتقيه لكل الايه؟ المحاسب. يبقى ادي ترغيب وادي ترهيب. ومن هنا جاء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. يعني ايه بقى واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام؟ يعني ايه تساءلون به والارحام؟ وايه دخل الارحام هنا؟ ايه دخلها هنا؟ انا مزعلكم في حاجه؟ طب قولوا لي، ها ايه دخل الارحام هنا؟ مش عايزين تردوا عليا؟ وانا والله ما هقول لكم غير يوم الحد اللي جاي ان شاء الله، بس عشان ما تردوا عليا هبقى انا كمان اقول لكم. فلو عايز تعرف يبقى هتجيني يوم الحد القادم ان شاء الله تعالى. هتيجي، انا جيت خير وبركه، ما جيتش اعرف ان شاء الله تعالى ان انا في السعوديه ان شاء الله رايح للعمره، فتدعي لي، لان حتى لسه بكره بعد بكره كمان الثلاث هنحدد بالظبط السفر هيبقى امتى، فاحتمال كبير جدا يكون سفري يوم السبت، واحتمال يكون لا. فانت هتيجي عادي، جيت خير وبركه ان شاء الله ادي احنا نستكمل، ما جيتش يبقى تدعي لي بخير ان احنا نروح بالسلامه ونيجي بالسلامه زي ما احنا ندعي لكم هناك ان شاء الله. نسال الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجه لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، فبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.